قال أحد جماعة المسجد قال طيب سامحني يا شيخ، أنا حسألك سؤال والله أعرف إنه غلط، لكنه دائم يقدح في راسي ويعني يقول واحد يقولوا لي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمنت بالله، أنا والله مؤمن بالله وأعرف إن هذا الكلام كله حق، لكن هذا مصدر لا سعودي. قال لكن الأمر كله بيد الله عز وجل، يعني أول وآخر وظاهر وباطن كله بيد الله عز وجل. الله لو شاء يجعلنا كفار جعلنا كفار، لو شاء يجعلنا مسلمين جعلنا مسلمين، لو شاء الله عز وجل يجعل الأرض كلها ذهب ويخلقنا مسلمين كان شعلها، فليش يمنها علينا؟ طيب هو يمنها عليك حتى يختبرك. قلت له الإجابة هذه، قلت له إنه هذا، قلت هذه الإجابة الشرعية، ما كان اقتنع بالجواب، هو يريد إجابة. قلت الله جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار. قال طيب يا شيخ أنت دائم تقول لي لا تقس أحكام يعني قدرة الله عز وجل وأفعال الله عز وجل على عقلنا كبشر. نعم. يعني قال أنت الحين قاعد تقول الله ممكن يختبرني ويبتليني ويخلي الدنيا كلها ذهب. ليش الحين هنا تقول لي لا؟ بس معليش يعني خلق الاختبار أسبابا، ولذلك يبتلي أناسا بالسراء ويبتلي أناسا آخرين بالضراء، لكن هم لن يخلوا من الابتلاء، يعني لن يخلو أحد منهم من البلاء، لكن منهم من يفتن بالنعيم ومنهم من يفتن بالبأسة، ولا شك أن الذي يفتن بالبأساء أرحم من الذي يفتن بالنعيم. لماذا؟ لأن الصفة الغالبة هي أنه من ابتلي بالنعيم يهلك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخافون من الفقر، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. والله عز وجل يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك لما ذكر من أشد الناس عقوبة قال إيش؟ عائل مستكبر فقير ويتكبر على الناس، لأن هذا خالف الطبيعة، خالف الجبلة. كون غني ويستكبر على الناس هذا يعني إن صح التعبير مقبول، وإن لم يكن مقبولا شرعا يعني مقبول مقبول نظرة عند الناس وعادة، لكنه يكون فقير ويستكبر لا يتصور، أو شيخ كبير في السن ويزني لا يتصور. خالف العادة فدل على تجذر المعصية في قلبه، يعني دل على تجذر المعصية في قلبه ورسوخه. فأنا مقصدي أنه مسألة الابتلاء لا يمكن أن تكون مع التساوي، إحنا لا نقول أنها مستحيلة، ممكنة لكنها لا تظهر للناس، هي تظهر لله لكن لا تظهر للناس. واضح؟ يعني الله عز وجل لما جعل مثلا هذا عامل وهذا خباز وهذا خياط وهذا نجار وهذا حداد وهذا وزير وهذا، يعني هنا الآن يظهر التفاوت عند الناس، وبناء على ذلك يظهر منهم من المطيع ومن غير المطيع حتى في عين الناس. ولذلك تجد أن الناس مثلا كمثال يثنون على الرجل اللي غني ولكنه لا تفوته الصلاة، أو وزير ولا تفوته الصلاة. واضح؟ ويستغربون جدا من أن إنسان فقير ولا يدخل يصلي. فهم عندهم يعني حتى الناس أصلا باعتباراتهم عندهم نظرة لهذه القضية، ليس الابتلاء هو فقط من جهة الله بل حتى من جهة الناس. واضح الصورة؟ يعني مثل هذا يحتاج يقنع يعني بالأمثلة تكون الصورة أوضح عنده. كأنه في أثر أن بعض السلف أصل القدر سر الله تعالى في الكون بلا شك، ولا لا يدرك، لكن هو الآن عنده إشكالية في أنه يعني يقول أن الله عز وجل قادر وقادر أن يعني يختبرنا مع قدرته، هذا لا إشكال. ولذلك الله عز وجل قال إيش؟ حسب الناس يتركوا يقولوا أنه آمنوا وما يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلأعلمن الله الذين صدقوا ولأعلمن الكاذبين، مع أنه قطعا ما أحد يشك في أن الله يعلم الصادق من واضح. لكن مثلا في فرق من ما نسميه نحن بين العلم الكوني القدري وبين العلم البرهاني، فالعلم هنا هو العلم البرهاني الذي يتحصل بعد الفعل. واضح؟ وبعض أهل العلم يقول ليعلمكم الله من الصادق من الكاذب. وحقيقة التفسير بحر يعني. نعم يجمع وأيضا يعني يحل لك إشكالات كثيرة يعني. يعني هو أشبه إلى الناحية التطبيقية من الناحية التنظيرية. يعني في التفسير لا تستطيع أن تنظر كثيرا. صحيح. يعني حتى في الفقه، حتى في مسائل الفقه، يعني أنا ألاحظ لما يجي واحد ويقعد يشرح في الفقه، يعني يشرح المسائل من خلال الآيات سيخرج عن الآيات. وهنا إشكال. الأصل أنك تشرح الحكم المذكور في الآية. إذا له تخصيص، إذا له شيء متعلق بآيات أخرى أو بحديث، لا إشكال أنك تذكره حتى تكون الصورة واضحة. لكن الإشكال أنك لما تستطرد وتبدأ تذكر أحكام ليست مذكورة في الآية، فأنت الآن خرجت عن التفسير إلى الفقه. ونفس القضية في الاعتقاد، ونفس القضية لو كان في السيرة، ونفس القضية لو كان في اللغة. وترك هذه الأشياء أيضا يعني ينقص من معنى الآية. وهذا هو السر في أن كثيرا من أهل العلم لم يؤلفوا في التفسير ولم يكتبوا في التفسير إلا بعد سن طويل. وفي المقابل أيضا يعني بقاؤهم في التفسير سنين طويلة، بعضهم بقي 40 سنة ويكتب في التفسير، أو بعضهم جلس يعني أكثر من 30 سنة ويدرس التفسير. هذا هو السبب، سبب أنه يصعب عليه أنه يعني إن صح التعبير يربط الأحكام أو يطبق الأحكام على الآيات، إلا أن يخرج فتجده لغوي بحت أو أحكام بحت أو مثلا عقائد وردود. طيب تفضل. بسم الله. طبعا اليوم البلاغة لو عندكم صفحة 101. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في وصف وجوه من البلاغة. علم البيان وعلاقته بالإعجاز. ذكر بعض أهل الأدب والكلام أن طبعا الرماني، وهذه من عجائب العلماء المتقدمين، إذا كان الشخص معاصر للشخص ندر أن يذكره باسمه. الله أعلم هذا السبب، الله أعلم. لكن يعني تجد مثلا أن الطبري نادرا ما يذكر أبو عبيدة، لا يصرح باسمه. أنا لاحظ أنه هذا الباقلاني أيضا لا يصرح باسم الرماني، هو قريب جدا من لا يغتر. لا هو قد يكون بعد وفاته، لكن نعم لأن توفي 388. الباقلاني يعني يظهر الله أعلم أنه ألف كتابه هذا بعد 90، يعني فوق 390. ذكر بعض أهل الأدب والكلام أن البلاغة على 10 أقسام. طبعا هو كلمة لما قال والكلام يعني هذا غمز له، لأن الرباني معتزلي حتى تفهمون، وإلا حتى الأشاعرة هم من أهل الكلام. لكن نعم يعني مسألة الإعجاز بين المعتزلة والأشاعرة يعني مسألة تعتبر كأنها فاصلة، يعني دائما هي محل الردود، وهذا هو سبب تأليف الفريقين في مسألة إعجاز القرآن على انفراد. بينما أهل السنة وجماعة يعني السلف لم يؤلفوا كتابا مستقلا. نعم يردون على بعض المعتزلة. أي نعم. أن البلاغة على 10 أقسام. الإيجاز. طيب أي نوع من البلاغة يقصد هنا؟ البلاغة كما تعرفون 3 أقسام: علم البيان، البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. المعاني. إيه. فهو الآن لا. يقصد البيان. هو يقصد علم البيان. ويقصد هنا علم البيان. ولذلك عند يعني كثير من العلماء إذا قال لك علم البلاغة يقصد به علم البيان، لا يقصد به المعاني ولا البديع. أيهم المتأخر شيخي كان في البداية؟ أيهم أول من الثلاثة هذه؟ أول بيان. بيان. بيان. بيان. بيان. لأن البيان يتعلق بالكلام والمعاني يتعلق بالمعاني. إيه. الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان. سيشرحها واحد واحد. الأول: فأما الإيجاز فإنما يحسن مع ترك الإخلال باللفظ والمعنى، فيأتي باللفظ القليل الشامل. فيأتي المتكلم. نعم. به. فيأتي باللفظ القليل الشامل لأمور كثيرة، وذلك ينقسم إلى حذف وقصر. يعني الإيجاز نوعين، إيجاز بالحذف وإيجاز بالقصر. فالحذف الإسقاط للتخفيف كقوله واسأل القرية، وقوله طاعة وقول معروف، وحذف الجواب كقوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ماذا يكون؟ كان هذا القرآن، فهمتم؟ وحذف الجواب. نعم يقول كأنه قيل لكان هذا القرآن. والحذف أبلغ من الذكر، لأن النفس تذهب كل مذهب في القصد من الجواب. والإيجاز بالقصر كقوله ولكم في القصاص حياة، وقوله يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، وقوله إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. خلاص هنا انتهى الآن الكلام على مسألة الإيجاز بالحذف والإيجاز بالقصر. نعم. واضح؟ في إشكال عندكم؟ ها؟ في إشكال؟ ترى مهم، يعني هي سهلة وبسيطة، يعني البلاغة مثل النحو، لا تأخذها على يعني قواعد وتركيبات، خذها ببساطتها وبأمثلتها تكون واضحة سهلة. والإمام بقلاني هنا اختصر جدا، اختصر كلام الرماني، ولذلك أنا أتيت بكلام الرماني كله في الهامش حتى تكون يعني حتى تفهمون ماذا يريد الرماني أصلا به، وهو واضح عموما. يعني مثلا ولكم في القصاص حياة، تكلم عنها وذكر كيف كانت هذه إيجاز بإيش؟ ها؟ بالقصر. نعم. يعني كأنه قال إنما الحياة في القصاص. نعم. هذا المقصود. القصر. نعم. أو شيخ هم يقصد بيغتان أمثلة عرب السابقة لما يقولون القتل أو فالقتل، هو هذا القرآن اختصرها بالقصاص وحياة مبتدأ وخبر. لا شك، لكن هذه أيضا أعم من تلك إذا تريد من هذه الجهة. نعم. تشمل معاني لا تشملها القتل عن فعل القتل. نعم. والإطناب اللي هو عكس الإيجاز. أيوة. والإطناب فيه بلاغة، فأما التطويل ففيه عي. عي يعني ضعف ونقص. الإطناب اللي هو عكس القصر، يعني إنه يشرح يفصل، وسيأتينا ما نتكلم فيه. العي هو العيب، القصر يعني الضعف، عجز، عجز في الكلام. فرق بين الإطناب والتطويل. أيوة، الإطناب اللي هو التفصيل لكنه غير خارج عن المقصود من الكلام، أما التطويل أيوة له استرسال، استرسال في الكلام لا يفيد معنى جديدا أو لا يفيد معنى. الثاني، وأما التشبيه فهو العقد. صح. العقد. إيه؟ العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حس أو عقل. في حس أو عقل. الآن لاحظوا أن التقسيمات داخل هذا العشر مهمة وسهلة وموجزة بسيطة، يعني أنا قصدي كلامه هنا مثل المثل لكم في البلاغة يريحكم. الآن التشبيه إما أن يكون حسي وإلا يكون عقلي. الحسي شيء معروف، والعقلي المتخيل طلعها كان رؤوس الشياطين. وفي أحد منكم رأى رؤوس الشياطين؟ بس كل واحد متخيل ما هي رؤوس الشياطين، أنها أمر قبيح. نعم. نعم. ويقول هذا الشيخ الوحيد التشبيه في القرآن غير معقول. نعم. لا ممكن، يعني حتى أمور الآخرة كثيرة، لذلك ابن عباس يقول ليس في الآخرة ما في الدنيا إلا الأسماء. يعني ما يقول رمان، هل هو مثل رمان الدنيا؟ لا. فهمت؟ لكن ولذلك أنت قد تعتبره من الحسي من جهة النوع، لكن الكيفية سيكون عقلي وليس حس. إذن اختلاف المفسرين في هل هو فاكرة أم ما له داعي. السلام. كقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقوله هذا حسي واضح جدا، يعني ما في أحد يختلف في أنه حسي. نعم. وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذا مثل حسي واضح لهم، وغالب أمثال القرآن حسيا، غالب أمثال القرآن سبع يعني 76 مثل مذكورة في القرآن غالبها حسي. نعم. وقوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. نعم. وقوله يعني كأنه سحابة فوق رؤوسهم واضح. وقوله إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. حصيد حصيد يعرفونه حصيدا. وقوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وقوله إن أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أنما يعلم أنما كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقوله وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. وقوله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وقوله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وقوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار ونحو ذلك. لاحظوا أن الأمثلة كلها ذكرها من الحسي والعقلي ذكرناه لكم. نعم. ومن ثالث ومن ذلك باب الاستعارة وذلك يباين التشبيه كقوله تعالى يباين التشبيه قصده أنه يخالف التشبيه يعني ينفصل عن التشبيه يعني بعض الناس يظن أن الاستعارة من التشبيه وهذا طبعا موجود عند أهل اللغة يعني بعضهم يعتبر أن التشبيه من ماذا الاستعارة من التشبيه وهذا يعني فيه إشكال عندهم عند المتقدمين لاحظوا هذا كلام الباقلاني نعم حاشية خمسة سبب الحاشية هذه أيوة. يلاحظ أن الرومان يعتبر استعارة من المجاز نعم. كيف نجد هذا هو ولذلك بعضهم يعتبر الاستعارة من المجاز وبعضهم يعتبرها ليست من المجاز إنما هي من الحقيقة طيب قصد الشيخ أن قلت يلاحظ أن الرومان يعتبر استعارة من المجاز كيف والشيخ هنا لا يعتبرها من المجاز فهمت نعم هذا مقصدي ومن ذلك باب الاستعارة وذلك يباين التشبيه كقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وكقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وكقوله إن لما نجي لمسألة المجاز كان ممكن نطول فيها لكن يعني هي ليست لازمة للبلاغة البلاغة يعني قدر مشترك سواء قلنا بالمجاز ولا ما قلنا بالمجاز فمثلا بعضهم الآن يعتبر الإيجاز بالحذف يعتبره من الاستعارة من المجاز وبعضهم لا يعتبره من المجاز يعتبر هذا من الحقيقة يعتبره من الحقيقة أصلا ولاحظ أن الباقلاني يقول بها مع أن الباقلاني لا ينفي القول بالمجاز يقول بالمجاز يعني بسأل وكقوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وقوله ولما سكت عن موسى الغضب وكقوله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وقوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فالدمغ والقذف مستعار وقوله وآية لهم الليل مستعار يعني مأخوذ من شيء لشيء يعني مأخوذ من شيء لشيء آخر ولذلك مسألة الاستعارة ومسألة التضمين تجدون أن بينهما تداخلا كثيرا وسيأتي هذا الآن لما نتكلم بعد قليل عن التضمين نعم الاستعارة والتشبيه والمجاز ايش الرابط بين الثلاثة لا هو التوسع في المجاز يدخلون فيه بعض الأشياء التي يخالفهم فيها نفس أهل الأدب نفس أهل البلاغة يعني مثلا بعضهم يعتبر التشبيه يعتبر الاستعارة معلش يعتبر الاستعارة من المجاز بعضهم يقول لا هي ليست من المجاز، هي من الحقيقة، هي حقيقة في هذا الشيء. ويحتاج أن نقول والله لا هي مجاز لأنه هذا الشيء لا يخل إلا بهذا، لا لا، هي تقال لهذا مباشرة. لما تقول رأيت شجاع يعني رأيت أسدا يخطب، خلاص واضح أنه المقصود به شجاع، ليس المقصود به أسدا اللي هو الحيوان. المثال الأخير لما سكت موسى الغضب، هذا كثير ما يدخله في المجاز. أي أنا عارف هذا هو، لذلك هذا من التوسع. يعني ولاحظ أن هذا الآن الرماني يعتبره مجاز والباقي الآن يعتبره غير مجاز، يعتبره حقيقة. واضح؟ وهذا الإشكال عند بعض الإخوة، بعض الإخوة الآن يأخذ المسألة يعني أنها لا خلاص المجاز متفق عليه، لا المجاز مو متفق عليه حتى عندهم. ولذلك بعضهم يجعله في أضيق نطاق، وبعضهم يتوسع به حتى يدخل فيه كثير من علوم البلاغة فيه. يعني لاحظ أن الإجاز الحذف يعتبره من المجاز. يعني ثلاثة مصطلحات كلها بلاغية، كلها بلاغية. المجاز المجاز يعني خلنا نعتبره الآن أسلوب. هل المجاز الآن يشمل هذه الأشياء أو لا يشملها، أو أن هذه من علم البيان المباشر هو على الحقيقة؟ المجاز من علم المعاني، صح؟ وقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وقوله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وقوله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إخوان المثال اللي مو واضح لكم اسألوا فيه، يعني الأصل أن الأمثلة واضحة، واضحة على ما يريده هو، وهي مسألة الاستعارة. نعم. وقوله حتى تضع الحرب أوزارها. شيخ وكان يقرر الآن أن الاستعارة من نفس المجاز. إيه هو الآن الذي يقرر الرماني. لكن سياقه للكلام إلى الآن ما في رد عليه. لا هو قال يباين ماذا؟ التشبيه. لما قال يباين التشبيه يعني أنه جزء منفصل مستقل، فهمت؟ يعني قوله يباين التشبيه هذا رد اللامي على الرماني. أيوة. أما باقي الكلام والأمثلة فهي ترى بنصها من الرماني، والرماني أوسع. ولذلك لاحظ أني أنا يعني الرماني يشرح كل مثال، وطبعا قبل السيد أحمد صقر، واللي ما كمله السيد أحمد صقر كملته أنا، لذلك التعليق اللي مني أكتب بعدها المختصر، واللي من كما هو السيد أحمد صقر تركته أنه مهم من وجهة نظري أنا، أنه مهم مثل السيد أحمد صقر يرى أنه مهم، ما يتضح المثال إلا به. يعني الذي أورده أول مرة بغض النظر وافقناه وخالفناه في بعض الأشياء، الذي أورده الأول مرة وهو الرماني شرحه، وفي هذا الشرح يتضح. لذلك أنا أقول لكم المثال اللي ما هو داخل في رؤوسكم أنه من هذا النوع، قولوا حتى نبين لكم شو وجهه بس. نعم. وقوله وص الموضوعات كل موضوع لوحده على حدة ولا يربط بموضوع آخر إلا لدلالة أخرى. كيف هذا قصدك الاستعارة؟ لا لا لا، هو الآن الفارق بينهما مهم جدا تنتبهون له. الاستعارة مثلا الباقلاني الآن يرى أنها من علم البيان، جميل. طيب إذا كانت من علم البيان فهي أصل في اللغة، ومقصود المستعير مراد له، ليس جاء عرضا، فهمت؟ إيه فهو يقصد التعبير بهذا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، حتى تفهم أنت أن هذا الأمر كان بالنسبة لهم شديد جدا الحرب، هم الآن غير مهيئين ولا مستعدين للحرب. تخيل 300 رجل ليس معهم إلا كم فرس؟ ثلاثة فرس في بدر، ليس كذلك؟ 70 بعير فقط، وكان الرجل منهم يأخذ التمرة يمصها مص ما يستطيع يأكلها، لأنه لو أكلها ما عنده شيء بعدين يأكل، فيمصها حتى إيش؟ حتى يتقوى بها فقط، فهمت؟ فهم بالنسبة لهم هذا الأمر صعب جدا، ولذلك سماه الله عز وجل شوكته. فإذا لفظ الشوكة هنا مراد لذاته، ولو كان هو مستعار أن المقصود به هي ليست شوكة إنما هي حرب. واضح؟ وقوله فهمت الصورة؟ أي فهذا المقصود. يعني فإذا الباقلاني هو بغض النظر المعنى عندهم واحد الآن، حتى الرماني ما يقول لا أنه هذا لا، بس سيختلفون أنه هل هو مقصود للمتكلم أو ليس بمقصود. فإذا كان مقصود المتكلم فهو حقيقة، وإذا كان ليس بمقصود المتكلم قالوا مجاز يراد به كذا. كل كلمة جاء حتى لو قيل عنها لها مجاز أو استعارة أو غيره لها معنى في اللغة يدل على معناها الحقيقي الذي في القرآن؟ هذا ما يرتضونه الناس. أقول هذا أنا أقول به وأنت، لكن الناس ما يرتضونه كلهم. والشيخ الشنقيطي أنا عارف فرق تقسيم. ما أنا ما عندي إشكال، أنا قصدي إن المسألة فيها سعة لا نضيقها، لكن يعني هي فعلا مقصودة. نعم هي فعلا مقصودة، ولذلك هذا الذي الآن لاحظ الفارق الآن بين الباقلاني والروماني بسيط، ليس صعب يعني، ليس شيء يعني نقول متعذر ولا والله لا سيغير المعنى، لن يغير من المعنى كثير. نعم. وقوله والصبح إذا تنفس، وقوله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وقوله فنبذوه وراء ظهورهم، وقوله أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، وقوله فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وقوله ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وقوله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وقوله فضربنا على آذانهم، يريد أن لا إحساس بآذانهم من غير صمم، وقوله ولما سقط في أيديهم، وهذا أوقع من اللفظ الظاهر وأبلغ من الكلام الموضوع له. الموضوع له ابتداء في اللغة. الرابع وأما التلاؤم فهو تعديل الحروف في التأليف، وهو نقيض التنافر الذي هو كقول الشاعر وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. قالوا هو يعني من شدة نفرته، قالوا هو من شعر الجن. قالوا هو من شعر الجن، وحروفه متنافرة لا يمكن إنشاده إلا بتتعتع فيه. والتلاؤم على ضربين، أحدهما في الطبقة الوسطى، قالوا والمتلائم في الطبقة العليا القرآن كله، وإن كان بعض الناس أحسن إحساسا له من بعض، كما أن بعضهم يفطن للموزون يفطن للموزون بخلاف بعض. والتلاؤم حسن الكلام في السمع وسهولته في اللفظ ووقع المعنى في القلب هذا تعريفه، فهذا يعني فعلا ينطبق على القرآن. نعم. وذلك كالخط الحسن والبيان الشافي، والمتنافر كالخط القبيح، فإذا انضاف إلى التلاؤم حسن البيان وصحة البرهان في أعلى الطبقات ظهر الإعجاز لمن كان جيد الطبع وبصيرا بجواهر الكلام كما يظهر له أعلى طبقة الشعر. والمتنافر ذهب الخليل إلى أنه من بعد شديد أو قرب شديد، فإذا بعد فهو كالطفر، وإذا قرب جدا كان بمنزلة مشي المقيد، ويبين بقرب مخارج الحروف وتباعدها. ولذلك الكلام العرب الفصيح لا يمكن أن يجتمع فيه حروف متقاربة في المخرج أو متباعدة تباعد شديد، فتجد يعني عندهم في هذا يعني خصائص، وبالذات في القرآن. ولذلك بعض الكلمات قد تستعمل في اللغة، يعني مثلا مثل عكنكش، لكن لا تجد مثل هذه الكلمة في القرآن. تنبوش. ها؟ لا وتكاكوا علي ما لكم تكاكأتم علي كتكاكيكم عن ذي جنة فرانكيو مثلا وغيرها، يعني فتجد بعض الكلمات هي عربية وفصيحة ومستعملة في شعر وفي أمثال، لكنها ليست موجودة في القرآن، يعني لا يمكن أن تجد مثلها في القرآن. سهل الممتنع. لا هي نعم. مثلا شيخ واحد يقول هذا البيت 5-6 مرات الله سمع وحشي اللغة. لكن قد يكون هذا الوحشي بالنسبة للغة يعني مقبول في اللغة، لكنك تجد يعني صح تبين نقول عبارة أخرى ليس موجودا في القرآن. في بحث وقفت عليه شيخي والله الناس قديم جدا، الحروف التي لا تأتي في كلمة، نعم لا تجتمع، لا تجتمع في كلمة واحدة في العربية معروف. الخامس وأما الفواصل فهي حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني وفيها بلاغة. نعم. والأسجاع عيب لأن السجع يتبعه المعنى. نعم. والفواصل. والفواصل تابعة للمعاني، والسجع كقول مسيلمة الذي سبق ذكره طبعا. كقول مسيلمة. نعم. طيب هذه مسألة تريدون نتكلم فيها. كمل كمل كمل كمل كمل الفواصل بعدين. ثم الفواصل قد تقع على حروف متجانسة كما قد تقع على حروف متقاربة، ولا تحتمل القوافي ما تحتمل الفواصل، لأنها ليست في الطبقة العليا في البلاغة، لأن الكلام يحسن فيها بمجانسة القوافي وإقامة الوزن. شوفوا مشايخ، يعني العلماء اختلفوا رحمه الله هل في القرآن سجع أم لا، ماشي؟ فإذا أردنا أن نفصل هذا المسألة نقول هما فريقان. هناك من أهل العلم من يقول ليس في القرآن سجع، ويقيسون هذا على مسألة الشعر، ويحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل الذي قتل يعني أو أصاب المرأة فقتل جنينها، قال أسجع كسجع الكهانة، سجع كسجع الكهانة. فقالوا نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم السجع. جميل. طيب ماذا تقولون عن الذي في القرآن والضحى والليل إذا سجى إلى غير ذلك؟ هذا متكرر في القرآن كثير جدا. قالوا هذا نسميه فواصل. طيب ما الفرق عندكم بين الفواصل والسجع؟ قالوا السجع يتبع فيه المعنى اللفظ، فاللفظ هو الحاكم، واضح؟ والفواصل المعنى هو الحاكم على اللفظ. العكس. يقولون السجع يتبع فيه المعنى اللفظ الذي يسجع، يعني هذا الأعرابي مثلا اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل إلى غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهانة، يعني أنت تنظم هذا الكلام حتى تريدني أن أبطل حكم الله؟ لا يمكن. فمهما حسنت لي الكلام وجبت لي من الكلام الموزون هذا اللي ماشي على هذا الرتم، فإنه لن يغير من الحكم شيئا، واضح؟ هؤلاء قالوا ماذا؟ قالوا إذن اللفظ هو الأصل، فالساجع يبحث عن الكلمة اللفظ علشان يأتي بشيء على وزنها، ماشي؟ فإذن قالوا هذا لا يمكن أن يكون في القرآن، لأن المعنى هو المقصود وليس اللفظ، واللفظ تابع للمعنى، فما دام إن المعنى هو الثاني وليس هو الأول، إذن هذا نسميه فواصل. فاستحدثوا هذا المصطلح الجديد، المعنى هو الأول واللفظ هو الثاني، فصاروا قالوا هذا إذن نسميه فواصل لأنه خالف السجع، ماشي؟ طيب هؤلاء الآن إحنا الآن صار عندنا الآن واضح تعليلهم، ومنهم الباقلاني. هناك فئة من العلماء يقولون لا إشكال في أن يسمى سجعا، والفرق بينه وبين الشعر أن الله عز وجل نفى عنه أن يكون شعرا، وما هو بقول شاعر، ليس كذلك؟ أيوة. فإذا ما دام الله عز وجل نفى عنه أنه شعر، لا يلزم منه أن ينفي عنه أنه سجع. ما وردنا نفي عن أنه سجع لا في القرآن ولا في السنة، فإذا لا إشكال في أن نسميه سجع. لكن هل السجع، نعم، هل السجع يلزم منه أن يتبع المعنى اللفظ أو لا؟ قالوا لا يلزم منه، لا يلزم منه. عند العرب اللفظ هو المقدم، ولا يمنع أن يكون يأتي يعني كلام بليغ يكون اللفظ هو الثاني وليس هو الأول. فإذا مثل ما نقول عند العرب قسم، وعند القرآن قسم، والقسم الذي في القرآن أبلغ من القسم الذي عند العرب، فكذلك نقول في القرآن سجع ولكنه أبلغ من السجع الموجود في ماذا؟ في كلام العرب. فإذا الآن خرج عن المعروف المعهود من كلام العرب. أيوة. الباقلاني ومن ينحو منحه من يقول لا، يقول إذا خرج لا نسميه سجعا، أما غيره القسام الاستفهام لا يوجد عندنا شيء يعني ينفي، ولذلك نقول يبقى على ما هو عليه، واضح؟ أيوة. طيب ما عندي إشكال، خلاف الآن في المصطلح. فإذا أنت الآن إذا ترى أن السجع لا يخرج عن اللفظ فتقول لا سجع في القرآن، فهمتم؟ وإذا ترى أن السجع لا ممكن يأتي بأفضل من السجع المعروف عند العرب ولا إشكال في تسميته سجع، فتقول الذي في القرآن سجع، لا إشكال فيه. واضح الصورة؟ بس هذه النتيجة. فإذا الباقي اللاني الآن يقول السجع الذي عند العرب ما في بلاغة، لأنه ماذا؟ اللفظ هو المقصود. فكأن السجع عنده من باب البديع لا من باب البيان، فهمتم؟ تزيين الألفاظ. ولذلك لما نأتي عند البديع سيقول أن البديع ما في إعجازه بقلاني، فهمتم؟ بينما علم البيان يرى أن فيه إعجاز، سيأتينا إن شاء الله لما ينتهي من الوجوه العشرة. طيب هذا الذي في القرآن قال نسميه فواصل، لا أشكال، الأمر بالنسبة لنا واضح. فكذلك مثلا لما يأتينا مثل شيخ الإسلام ولا غيره ويقول والله لا، الذي في القرآن سجع، لا أشكال فيه، يبقى أنه سجع لكنه خرج عن المعهود العرب، خرج عن معهود العرب، فنقول فيه لا هو ما صرح، لكن قصدي لم ينفيه أيضا. فإذا المسألة واضحة بالنسبة لكم الآن، تمام؟ خلاص. هذا الشيخ يؤكد على مسألة أن الواحد يحاسب المؤلف أو نعم. العالم على مصطلحه، على مصطلحه هو، لا على مصطلحه. صحيح صحيح صحيح. نعم. ولذلك هو قال هنا الآن، لاحظوا أنه ما جاء بكلام، يعني ما جاب لنا أمثلة عربية مثل تو وقبر حرب بمكان قفر، جاب لنا قال السجع مثل كلام مسيلمة، والذاريات ذروة، والطاحنات طحنة، واللاقمات لقمة، إهالة وسمنة، أي. فقال هذا إيش؟ حتى العرب تضحك منه، لأنه لفظ مصفوف وألفاظه فعلا مسجوعة، لكن لا قيمة لها. أين؟ أنا المقصد إنه يعني جاء مثل له بكلام مسيلمة، خلاص أخرجه بهذه الطريقة. أمه اللفظ وليس. أيوة. الآن البقلان يرى أن السجع عيب. نعم، يرى أن السجع عيب. ولا لا يوصف القرآن به. مثل الشعر تماما. هذا باب آخر، إحنا هذا يعني أنا قصدي الكلام فيه عموما بلا شك أنه لا شك أنه يؤثر، يغرب نعم. المعنى نعم نعم يغرب المعنى نعم. السادس، وأما التجانس فهو بيان أنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد وهو على وجهين، مزاوجة ومناسبة. نعم. المزاوجة كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لاحظتم هذا؟ واضح ظنه يا شباب، ركزوا، واضح؟ المزاوجة مقابلة؟ أيوة. ويجمعهما أصل واحد، اعتداء في مقابل اعتداء، واضح؟ مكر في مقابل مكر. نعم. وقوله ومكروا ومكر الله. وأما المناسبة فهي كقوله تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. نعم. أظنها قريبة من ليش؟ من المزاوجة. نعم. لكنها هي في النهاية كلها تسمى تجانس. يعني كلا القسمين يسمى تجانس. مناسبة يعني لما انصرفوا. أيوة. وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون صارت إذن مناسبة ليش؟ لا تلهيهم تجارة. نعم. لما نفى الإلاء إذن في شيء يشغله. نعم. هي مناسبة ولا مناسبة؟ مناسبة. في شيء. نعم. السابع. يعني المناسبة السببية فيها أوضح. والمزاوجة فيها اللي يسميها العلماء كثيرا يقولون مشاكلة، يقولون من باب المشاكلة ومن باب المقابلة. نعم. نعم. السابع، وأما التصريف فهو تصريف الكلام في المعاني كتصريفه في الدلالات المختلفة، كتصريف الملك في الملك أو الملك في معاني الصفات، كتصريف الملك أو الملك في معاني الصفات. نعم. فصرف في معنى مالك وملك وذي الملكوت والمليك، وفي معنى التمليك والتملك والأملاك. وتصريف المعنى في الدلالات المختلفة كما كرر من قصة موسى في مواضع. نعم. يعني يقول التصريف قد يكون في الألفاظ وقد يكون في المعاني. الألفاظ مثل ملك، شوف كم وردت في القرآن، واضح؟ وهكذا يعني غيرها مثل الإيمان مثلا وغيرها، يعني تجد ألفاظ كثيرة في القرآن تكررت وصرفت بألفاظ يعني كثيرة. نعم. الثامن، وأما التضمين فهو حصول معنى فيه من غير ذكره له باسم أو صفة هي عبارة عنه.